والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة، ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد، المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان، والمشركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفر. والقول الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني القتال بالحديد. قوله رحمه الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله أي عادى الله ورسوله وكان معاديا لله ولرسول الله ولدين الله سبحانه وتعالى، فمن كان بهذه الصفة محادا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معاديا لدين الله الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى دينا سواه، لا يجوز للمؤمن الذي أطاع الرسول ووحد الله سبحانه وتعالى أن يوالي من كان كذلك. والموالاة المحبة، الموالاة المحبة والمودة والمؤالفة، فمن كان محادا أي معاديا لله، معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاديا لدين الله جل وعلا، لا يجوز للمسلم المطيع للرسول عليه الصلاة والسلام الموحد لله جل وعلا أن يكون موادا أو مواليا لمن كان كذلك، بل الواجب هو البغضاء والمعادات، لا يكون مواليا له بل يكون مبغضا ومعاديا، وذلك لكونه معاديا لدين الله، معاديا لله، معاديا لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه عقيدة الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر والمحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويضاد هذه البراءة من الكافر المعادي للدين، يضادها أمران، يضادها الموالاة ويضادها التولي، يضادها الموالاة والتولي، وبين الموالاة والتولي فرق. فإن من تولى الكفار فهو منهم، من تولى الكفار فهو منهم، وتولي الكفار هو محبتهم ومحبة ظهور دينهم، محبتهم ومحبة دينهم ومحبة ظهور دين الكفار وعلوه على دين المسلمين، وإذا حصل شيء من النصر لهم يفرح بانتصارهم على المسلمين لأنه متوليا لهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا يعد من الكفر الأكبر. والثاني الموالاة هو المحبة، الموالاة هو المحبة لهم لأغراض دنيوية، لأغراض دنيوية، ليس محبة لدينهم ولا رضا بدينهم، ولكنه يحبهم لدنيا ويواليهم ولا يكون مبغضا لهم. والبغض ليس شيئا يرى بالعين وإنما هو في القلب، عمل القلب، فيكون قلبه غير مبغض لهم، ليس فيه بغض لهم وإنما هو محب. فهذه الموالاة تتنافى مع كمال الإيمان الواجب، وهي من كبائر الذنوب، ليست كفرا كالأول ناقلا من الملة، وإنما هي من الكبائر، من كبائر الذنوب.

الانتقال من الملة، بل يكون من كان كذلك مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام مستحقا بها أو موجبة عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فهذه لا تجتمع مع الإيمان الواجب، هذه الموالاة لا تجتمع مع الإيمان الواجب، بل الذي يجتمع مع الإيمان الواجب هو البغضاء، البغضاء وعدم الموالاة والمعادات وعدم الموالاة، هذا هو الذي يجتمع مع الإيمان الواجب. فإذا وجدت الموالاة للكافر انتفى الإيمان الواجب، أما إذا وجد التولي للكافر فهذا كفر ناقل من الملة. نعم. قوله رحمه الله: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الأقربين، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الآية. وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وختمها بقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسماهم فاسقين بذلك. نعم، لأن عملهم فسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أولئك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه، فهي موقنة مخلصة، وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم. نعم، لما ذكر أن الموادة لأعداء دين الله لا تجتمع مع الإيمان، ذكر أن الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله يتحقق لهم أمور كثيرة ذكرها الله عز وجل في هذا السياق إلى ختام الآية، وهي تصل إلى 7 أمور كلها آثار عظيمة مباركة مترتبة على عدم الموادة للكافر المعادي لدين الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن من كان كذلك كتب الله سبحانه وتعالى في قلبه الإيمان، أي ثبت الإيمان في قلبه وجعله راسخا، فهذا فيه أن عدم هذه الموالاة من أسباب ثبات الدين، من أسباب ثبات الدين في القلب، وأن ترك هذه أن عدم هذه الموالاة من أسباب ثبات الدين في القلب، وأن وجود الموالاة سبب ضعف الدين ووهائه، لأنه يترتب على الموالاة آثار كلها ضعف، كلها ضعف في الدين. فإذا كان مبغضا كان بغضه لهم سببا لثبات دينه، وسلامته وحفظه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نعم. قوله: وأيدهم بروح منه، أي قواهم بنصر منه، ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه، وسمى نصره إياهم روحا لأنه به حي أمرهم. حي، وأيدهم بروح منه، أي أيدهم بالوحي المبين، كلامه المنزل ووحيه العظيم سبحانه وتعالى، أيدهم جل وعلا بروح منه. والله سبحانه وتعالى سمى الوحي، سمى الوحي روحا، مثل ما جاء في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة القلوب لا تكون إلا به، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله سبحانه وتعالى سمى الوحي روحا لأن القلوب إنما تحيا به، ولهذا فإن هؤلاء أيدهم الله سبحانه وتعالى بالوحي، بالوحي أيدهم بنور القرآن ونور السنة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. ويدخلهم أي يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار، وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، خالدين دائمين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا الأمر الثالث من الآثار المترتبة على ما تقدم وهو دخول الجنة، الأول والثاني في الدنيا، تثبيت والتأييد في الدنيا، وهذا في الآخرة دخول الجنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. فدخول الجنة والفوز بنعيمها العظيم وثوابها المقيم فهذا ثمرة، وأيضا ثمرة أخرى وهي ليس فقط دخول بل مع الدخول خلود، مع الدخول خلود في الجنات، فهم يدخلونها هذه ثمرة ويخلدون فيها أبد الآباد، لهم فيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. نعم. قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعلى مراتب النعيم، وفيه سر بديع، وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. نعم، هذا قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذان أثران يترتبان على ما سبق، رضا الله عنهم، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن من أطاعه، لا يرضى إلا عن من أطاعه واهتدى بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ورضوان الله هو أكبر نعيم، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة وما أعد فيها من المساكن والأنهار للمؤمنين والمؤمنات في سورة التوبة، أعقب ذلك بقوله: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فالرضوان هو أكبر النعيم وأعلاه شأنا. ورضوا عنه، رضوا عن الله عز وجل، وهذا الرضا هو الذي أنالهم بفضل الله عز وجل النعيم المقيم، وأعظم النعيم الذي هو رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: أولئك حزب الله، لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله، فقال: أولئك أي الموالون أولياء الله المصارمون أعداء الله، هم حزب الله وأنصاره في أرضه وعباده المقربون وأهل كرامته. نعم، وهذا أمر آخر مما أثنى الله عليهم به أنهم حزبه، أضافهم إليه سبحانه وتعالى تشريفا لهم وتعلية لقدرهم ومقامهم. نعم. قوله: ألا إن حزب الله هم المفلحون، الفائزون في الدنيا والآخرة، الناجون يوم القيامة، وفي الحديث: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم. نعم، هذا الأمر الأخير مما ذكر في الآية من الثمار وهو الفلاح. والفلاح هذه الكلمة هي أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير والفوز به في الدنيا والآخرة، أجمع كلمة في حيازة الخير والفوز به في الدنيا والآخرة هي هذه الكلمة الفلاح. فالله عز وجل قال: هم المفلحون، يعني هم أهل الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. فالحاصل أن هذه كلها آثار ترتبت على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي ختام هذه المسألة العظيمة الجليلة أنبه على أمرين لا بد من التنبيه عليهما. الأمر الأول أن هذه المعاداة والبغضاء التي ذكرت في الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات لا يلزم منها أن لا يعامل هذا الكافر بمعاملة حسنة، لا يلزم منها ذلك. ولهذا يقع كثير من الناس بغلبة الجهل في أشياء وأعمال بسبب سوء الفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. بل مطلوب في الشرع مع وجود هذا البغض أن يحسن إلى الكافر، يتلطف معه، أن يبذل الأسباب التي تكون معونة له في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. هو في باطنه لغير محب الله وفي باطنه مبغض له، لكنه يعامله بما يرجو أن يكون سببا لخروجه من سخط الله ونجاته من النار وفوزه برضوان الله. ولهذا قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروهم أي تعاملوهم بأعمال بر وإحسان وتلطف، وكلها يقصد منها تألف قلوبهم وجذبها لهذا الدين. ولهذا كم من خلق من الكفار دخلوا في الدين بسبب خلق المسلم ومعاملته الطيبة المبنية على قواعد. ولهذا كونه كافر وكوني أبغض له لا يعني ذلك أنني لا أتألفه، ولا يعني ذلك أنني أعتدي على ماله أو أعتدي على نفسي أو أعتدي على حقوقه. هذه كلها من المحرمات. ولهذا قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعاملهم بالعدل والقسط الذي قامت به السماوات والأرض، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا المسلم لو ظلم كافرا واعتدى عليه بحق فالحقوق مؤدات يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: أنا الملك، أنا الجبار، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. فلا يقول القائل: هذا كافر وأنا أبغضه معنى ذلك أن يسوغ أن اعتدي، إن اعتدى عليه أوجب اعتداه عليه عقوبة الله سبحانه وتعالى، أن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، بل الواجب هو أن، ولهذا تجد في كتب الآداب مثل الأدب المفرد البخاري وغيره باب الهدية للمشرك، المشرك نبغضه لكن تهديه هدية تتلطف معه تأليفا لقلبه وجذبا له لهذا الدين، لعل الله سبحانه وتعالى ينقذه على يديك من النار ويخلصه على يديك من النار. وكم من دخلوا في الإسلام بهذه المعاملة الكريمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني هذا العمل الله يحبه ويرضاه وهو عمل صالح، عمل صالح أن تبر الكافر وتقسط إليه، هذا أمر يحبه الله جل وعلا. المسألة الثانية وهي أيضا مهمة في هذا الباب، أن قتل الكافر هكذا من أعظم الإثم، لأن بعض الناس يظن أنه ينبني على مثل هذه المعادات أن يقتل الكافر أينما وجده على أي حال كان، فهذا من أعظم الإثم ومن أعظم موجبات عقوبة الله. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، المعاهد كافر غير مسلم، من قتله لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عام، لا يرح رائحة الجنة، انظر الوعيد الذي ذكره. ولا حديث في هذا الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولهذا فإن دين الله سبحانه وتعالى في هذا الباب كما هو الشأن في جميع الأبواب وسط بين الغلو والجفاء، دين الله وسط بين الغلو والجفاء، الجفاء الذي هو موالاة الكافر ومحبته، ولا يجد فرق بين مسلم وكافر، بعضهم ما يفرق بينهم كلهم شيء واحد عنده، فهذا جفاء، كيف يكون مواليا أو محبا لمن هو معادي لدين الله سبحانه وتعالى؟ لو كان هذا الذي يعادي دين الله عاد هذا الشخص معاداة يسيرة في شيء من حقوقه لأبغضه، أيكون أمر الدين أهون من حقوقه هو؟ لو عاداه في شيء من حقوقه هو أبغضه أشد البغض، فهذا جفاء، جفاء في حق الدين العظيم. والغلو الأشياء التي ترتكب مخالفة لدين الله من قتل أو أعمال منكرة أو نحو ذلك ليست من دين الله سبحانه وتعالى، فالدين وسط، دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وقد قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عليه الصلاة والسلام خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يطيب سرائرنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.